الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الثاني: الحرية، فلا تجب على عبد، فإن ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده لأنه مالكه، وإن قلنا يملك فلا زكاة في المال لأن سيده لا يملكه، وملك العبد ضعيف لا يحتمل المواساة، بدليل أنه لا يعتق عليه أقاربه إذا ملكهم، ولا تجب عليه نفقة قريبه، والزكاة إنما تجب بطريق المواساة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الثاني: الحرية. الشرط الأول تقدم لنا هو الإسلام، لأن الإسلام هو الأساس وهو شرط التكليف، ولا تجب إلا بشروط أربعة: الأول الإسلام، الثاني الحرية. فلا تجب على العبد إذا كان له مال، فلا تجب على عبد فإن ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده. المال الذي بيد العبد لا يخلو، إما أن يكون يعمل به لسيده فهذا لا إشكال فيه، تجب الزكاة في هذا المال ويخرجها سيده. قال بعض العلماء: قد يملك السيد عبده مالا، فعلى من تكون زكاته؟ قالوا: للعلماء في هذه قولان، قول بصحة تملك العبد، وقول بعدم صحة تملك العبد، لأن العبد وما ملك لسيده. فعلى هذا القول الأخير لا مال للعبد وإنما المال للسيد، إذا قلنا لا يملك. عند من يقول يملك العبد، يقول: انتقل الملك من السيد إلى عبده، فهل تجب الزكاة في هذه الحال في هذا المال على العبد؟ قالوا: لا، لا تجب، لأنه يشترط في وجوب الزكاة على المرء أن يكون حرا، ما دام ملكه سيده ألا تجب الزكاة في هذا المال؟ قالوا: لا، لأن ملكه ناقص حتى لو ملكه سيده، بدليل أنه لو ملك بعض أقاربه بالرق ما عتق عليه، وبدليل أن بعض أقاربه لو كان فقيرا ممن تجب النفقة عليه ما وجبت النفقة على العبد لقريبه الفقير، لأن ملكه ناقص. الصورة الأولى: الحر إذا وجد أباه أو أمه أو ابنه أو بنته يباعون فاشتراهم لكونهم أرقى، عتقوا عليه بمجرد الشراء، أرقى دخلوا في ملك ابنهم أو أبيهم وجب عتقهم بمجرد الشراء، عتقوا. العبد بخلاف ذلك، لو أن عبد وجد أمه أو أباه يباع فاشتراه ما عتق عليه، لأنه يكون هو ومن اشترى ملك لسيده. ثانيا، الحر إذا قصرت بأبيه النفقة وجب عليه أن يكملها إذا كان قادر، إذا قصرت بأمه النفقة وجد عليه أن يكملها إذا كان قادر، إذا قصرت بابنه النفقة أو ببنته أو بأحد من بني من أولاده من بنين وبنات وجب عليه أن يكمل، أو وجد أحدا من أجداده قصرت به النفقة وجب عليه أن يكملها. فمثلا الأب غني والولد فقير، نقول يجب على الأب أن ينفق على ولده، يقول له راتب ولكنه لا يكفيه، نقول يجب على الأب أن يكمل النفقة لابنه ولبنته ولأمه ولأبيه، وإن علوا الآباء وإن نزل الأبناء والبنات. أما الرقيق إذا كان له مال وملكه سيده ووجد أباه قصرت به النفقة وهو حر، ما يجب على الرقيق أن ينفق على أبيه ولا على أمه ولا على ابنه الحر ولا على بنته الحرة، ما يجب عليه أن ينفق عليهم، لأنه يختلف عن الحر. الحر ملكه تام على ماله، أما الرقيق فلا، حتى لو ملكه سيده فملكه ضعيف. فلذا قال العلماء لا تجب الزكاة على الرقيق في ماله، وإن قلنا بصحة تمليك السيد لعبده فلا تجب أن عليه الزكاة في هذا المال، لأن الرقيق لا تجب عليه الزكاة والسيد ملك هذا المال لرقيقه فلا تجب عليه فيه زكاة. ولا تجب على مكاتب لأنه عبد وملكه غير تام لما ذكرنا، فإن عتق وبقي في يده نصاب استقبل به حولا، وإن عجز استقبل سيده بماله حولا لأنه يملكه حينئذ، وما قبض من نجوم مكاتبه استقبل به حولا لذلك، وإن ملك المعتق بعضه بجزئه الحر نصابا لزمته زكاته لأنه يملك ذلك ملكا تاما فأشبه الحر. ولا تجب الزكاة على مكاتب. أولا نعرف المكاتب من هو. المكاتب هو كأن يكون عند الرجل رقيق، فيقول الرقيق لسيده بعني على نفسي، أنا أشتري نفسي منك بمئة ألف، أسلمك في كل شهر كذا وكذا، فاتفقوا على هذا الاتفاق، هذا نسميه مكاتب، يعني ليس قن رقيق كامل ولا حر، لأنه إلى الآن ما سدد ما عليه، وما ما سدد ما عليه فلا ينتقل للحرية، وليس كالرقيق القن، وإنما يسمى هذا مكاتب، كما قال الله جل وعلا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، هذا يسمى مكاتب. المكاتب بيده مال يشتغل لنفسه يجد ويجتهد، ويسلم سيده شهريا مثلا ألف أو خمسة آلاف أو أقل أو أكثر، ويبقى معه مال يشتغل فهل تجب الزكاة في هذا المال؟ لا، لأنه ليس هذا المال للسيد فيزكيه، وليس والملك للرقيق ضعيف، ما استقر في ملكه قد يجوز يعجز عن السداد فينتقل المكاتب، والمال الذي بين يديه كله لسيده، فلا تجب على مكاتب لما ذكرنا، لأن ملكه ناقص لهذا المال ما استقر. فإن عتق وبقي في يده نصاب استقبل به حولا جديدا. الرقيق المكاتب سدد الأقساط اللي عليه كلها وبقي في يده أقل من نصاب، ما عليه زكاته ولا يبدأ حوله، متى ما استكمل النصاب بدأ الحول عليه فيستقبل به حولا جديدا. مثلا سدد آخر قسط في آخر يوم من ربيع الثاني، انتهى الآن عتق، ننظر المال الذي بين يديه نصاب أو أقل، قالوا لا أقل من نصاب، نقول ما عليه شيء، يبدأ حوله؟ لا، استكمل النصاب مثلا في رجب، صار عنده نصاب من الزكاة، نقول يبدأ حوله من رجب، متى يزكي؟ في رجب من السنة القادمة يتم الحول، استقبل به حولا جديدا. أما ما دام لم يسدد الأقساط التي عليه فليس عليه زكاة ولا يستقبل حولا. وإن عجز عن التسديد فالمال مال السيد، إذن يستقبل به السيد حولا جديدا. وما قبض من نجوم مكاتبه كذلك يستقبل بها حولا جديدا. وإن ملك المعتق بعضه بجزئه الحر نصابا، شخص مثلا رقيق بين اثنين فاشترى نفسه من واحد من الشريكين، يكون يشتري نصف نفسه، أو أحد الشريكين أعتق حصته ولم يمكن أن تسري للحصة الباقية لأن المعتق ما عنده مال، وإلا لو كان المعتق عنده مال قلنا يلزمك أن تشتري مال صاحبك، نصيب صاحبك وتعتقه، تسري عليك، يسري عليك العتق. قال ما عندي مال، ما أملك إلا نصف هذا العبد، هو حر لوجه الله، نصفه حر ونصفه رقيق، كل ما اكتسب من مال يقسم أنصاف، نصف له بنصفه الحر ونصف لسيده بنصفه الرقيق، فجمع مال بنصفه الحر يجب عليه الزكاة فيه لأنه ملكه، ملكه بنصفه الحر، ولا تجب الزكاة في كل ما ملك لأن بعض ما ملك لسيده، فهو لا يزكي مال سيده وإنما يزكي ماله الذي هو نصف كسبه. فصل. الشرط الثالث تمام الملك فلا تجب الزكاة. الشرط الثالث تمام الملك، الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني الحرية، الشرط الثالث تمام الملك، لأن فيه ملك تام وفيه ملك غير تام، فلا تجب الزكاة في إلا في ملك تام، أما الملك غير التام كما سيأتينا فلا تجب فيه الزكاة، لأن الزكاة مواساة، والمرء يزكي في مال ليس تام الملكية له لا ما يجب عليه إلا في مال تام الملكية. فلا تجب الزكاة في الدين على المكاتب لنقصان الملك فيه، فإن له أن يعجز أن يعجز نفسه ويمتنع من أدائه فلا تجب الزكاة في الدين على المكاتب. الدين أنواع: دين على زيد أو عمرو، هذا دين ثابت سيأتينا حكم الزكاة فيه، لكن دين غير ثابت كما مثلنا سابقا، السيد باع رقيقه على نفسه 100,000 ريال يسدد كل شهر كذا وكذا، السيد عنده له دين 100,000 ريال على هذا الرقيق، هل يلزمه أن يزكيها؟ لا، ما يلزمه. له دين على عمرو الحر 100,000 ريال يلزمه أن يزكيها لأنها دين ثابت على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله، لكن له دين على مكاتبه 100,000 ريال نقول زك هذا الدين، يقول ما لا أدري هل يأتي أو لا يأتي. هذا المكاتب يملك أن يعجز نفسه إذا فكر ورأى أن الحرية تلزمه نفقة والتزامات وأمور كثيرة وكذا وكذا، قال عجزت، علشان يكون في ذمة سيده، ينفق عليه سيده ويتولاه. بعض الأرقى في حال رقة يرفض الحرية، يقول ما أريد ولا أريد أن أشتري نفسي، أبي أريد أن أبقى دائما ملك لهذا الرجل الفاضل، كفاني هموم الدنيا فأنا أبقى رقيقا له أحب إلي من أعتق فأبلش بنفسي ومن معي من ولد وأهل، فأنا أبقى في ذمة رجل فاضل ينفق علي ويريحني. نعم، المكاتب كذلك قد يجوز أنه يطمع في أن يعتق نفسه، فإذا بقي عليه قسط أو قسطان من قيمته عجز نفسه، قال عجزت ولن أسدد البقية، فهو قن ما بقي عليه درهم، عاد إلى الرق. فالدين الذي لسيده عليه هل تجب فيه الزكاة؟ لا. إذا باع السيد الرقيقة على نفسه 100,000 نقول للسيد زك 100,000 لأن لك في ذمة هذا الرقيق 100,000، قل لا، هذه ذمة غير ليست عامرة، ذمة ضعيفة ليست على زيد أو عمر من الناس ألزمه بالسداد، وإلا أرفع أمره إلى الحاكم فالحاكم يأمره بالسداد أو يسجنه، هذا رقيق، يقول عجزت نفسي فما أزكي. نقول نعم وهو كذلك، لا تجب الزكاة في دين الكتابة لأن ملك دين الكتابة ليس بتام، ولا في السائمة الموقوفة لأن الملك لا يثبت فيها في وجه، وفي وجه يثبت ناقصا لا يتمكن من التصرف فيها بأنواع التصرفات. ولا في السائمة الموقوفة، ولا في السائمة الموقوفة، مثلا رجل فاضل عنده 100 من الإبل زائدة، فقال هذه السائمة 100 من الإبل ترعى في البر أو أكثره، أوقفها على أولاد أبي وأولاد جدي وأولاد والد جدي، أولاد أبي يعني كل إخوته وأولاد جده كل أعمامه وأولاد والد جده أعمام أبيه، وقف عليهم، هل تجب فيها الزكاة؟ لا، لأن الملك غير تام، ما يملك واحد منهم أن يبيع منها شيء لأنها موقوفة على هؤلاء، وليس لواحد منهم أن يبيع منها شيء، وإنما هم يستفيدون منها في الدر الحليب والنسل مثلا، لأن نتاج الوقف يصرف على المستحقين. وقد يكون المستحقون في هذا الشهر مثلا 20 وفي الشهر الثاني 100 يتكاثرون، وفي الشهر الذي يليه 15 ينقصون، وهكذا. هذه موقوفة على ذرية هؤلاء الرجال الثلاثة، يزيدون وينقصون بالموت والحياة. فالملك ليس خاص بواحد أو موقوف على واحد، بخلاف الموقوفة على شخص معين فتجب فيها الزكاة، موقوفة عليه. هذه 100 من الإبل جعلها الرجل وقفا على واحد من المسلمين، قال هذا الرجل يقوم بأمور عظيمة، يفك العاني ويعين المحتاج وله مواقف مشرفة، فأنا أجعل هذه وقفا عليه، فتجب فيها الزكاة ما دامت وقفا على شخص معين. وروى مهنا عن أحمد في من وقف أرضا أو غنما في السبيل فلا زكاة عليه ولا عشر هذا في السبيل، وإنما يكون ذلك إذا جعله في قرابته، وهذا يدل على إيجاب الزكاة فيه إن كان لمعين، لعموم قوله عليه السلام في 40 شاة. نعم، إذا كان الوقف على القرابة كما تقدم، فالقرابة كثيرون ويزيدون وينقصون، وملكهم لهذا الموقوف ليس تام، فلا تجب فيها الزكاة، بخلاف الموقوف على معين فتجب فيه الزكاة. إذا وقفها على زيد من الناس فيجب عليه أن يزكيها في كل عام. نعم. ولا تجب في حصة وضائب من الربح قبل القسمة، لأنه لا يملكها على رواية، وعلى رواية يملكها ملكا ناقصا غير مستقر، لأنها وقاية لرأس المال، ولا يختص المضارب بنمائها. واختار أبو الخطاب أنها جارية في حول الزكاة لثبوت الملك فيها. انتبه. ولا تجب في حصة المضارب من الربح قبل القسمة، لأنه لا يملكها على رواية، وعلى رواية يملكها ملكا ناقصا غير مستقر، لأنها وقاية لرأس المال، ولا يختص المضارب بنمائها. هذه تقع كثيرا بين الناس، انتبه لها. ولا تجب في حصة المضارب. نعم، رجل عنده 100,000 ريال فسلمها لتاجر أو لعامل يشتغل فيها، وقال هذا المبلغ اشتغل فيه، وما قسم الله من ربح فلك نصفه ولي نصفه، وأما الخسارة فمعلوم أنها تكون على رأس المال، العامل ليس عليه شيء من الخسارة. سلمها إياه مثلا في شهر رمضان، قال هذا شهر فاضل، نتفق جميعا على هذا الاتفاق، أسلمك 100,000 تعمل فيها وما يقسم الله من ربح فهو بيننا مناصفة. فاشتغل العامل جد واجتهد، فلما كان في رمضان الثاني بعد سنة ناظروا تجارتهم هذه فقوموها 140,000، كان ربحها كم؟ 40,000. إن اقتسموا فالتاجر صاحب المال الأصلي يزكي ماله وربحه، كم ربحه؟ 20,000 مع 100، يزكيها جميع لأن حال عليها الحول. العامل يأخذ 20,000 هذه ويستقبل بها حولا جديدا إذا تقاسموا. ما تقاسموا قالوا الحمد لله هذا عمل رابح وسنستمر على هذه الطريقة. الآن حلت الزكاة في المال، ماذا يزكون يا ترى؟ هل يزكون 100,000 أو يزكون 120 أو يزكون 140؟ ماذا تظن؟ يزكون 120، لأن رب المال كملها الآن له 120,000 ثابتة، نقول زكها، احفظ مالك بالزكاة وإلا فسينقص يهلك. الزكاة تحفظ المال، وأنت تخاطر في مالك في البر والبحر وتتعامل مع الناس، إذا دفعت الزكاة حفظت لك مالك بإذن الله، وإذا لم تدفع الزكاة هلك مالك وضاع، لأنها تخالطه فتفسده وتهلكه. نعم، لكن الخلاف في 20,000 التي للعامل، هذه هل تزكى أم لا؟ العامل، والعامل هذا ملكه للعشرين هذا ليس بتام. حاسبوا تجارتهم في رمضان فوجدوها 140,000، قالوا الحمد لله لرب المال 20 وللعامل 20. تساهلوا أو تساهل رب المال في الزكاة بعدما عرفوا أن له 20 وللعامل 20، تساهل فتاجروا بها مرة أخرى فأصبحت 80، بدل 140 رجعت إلى 80. فهل للعامل شيء الآن يزكيه؟ ما له شيء، راح. ولهذا قالوا نصيب العامل من الربح لا تجب فيه الزكاة إلا إذا تحاسبوا، إذا تحاسبوا يزكيه، ما دام ما تحاسبوا فربحه نصيبه وقاية لرأس المال، لأنهم لو تحاسبوا وأخذ العامل 20,000 وأخذ رب المال 20,000 ثم اشتغلوا بالمئة واستمروا فعادت المئة إلى 60، هل يستعيد رب المال 20 التي أخذها العامل؟ لا، لأنهم تحاسبوا وانتهوا وبدأوا تجارة جديدة. لكن في هذه الحالة اللي ما تحاسبوا فيها يرتفع المال ينخفض، كل ما يأتي من ربح فهو وقاية لرأس المال، فحينئذ العامل لا تجب الزكاة في ماله في نصيبه من الربح، لأنه لا يزكيه رب المال لأنه ليس له، ولا يزكيه العامل لأنه ما ملك شيء إلى الآن، له ربح صحيح لكن قد يجوز يحصل باسر خسارة، فيكون 20 هذه تبقى في رأس المال تقيه. ولذا قال ولا تجب في حصة المضارب، المضارب هو العامل، من الربح قبل القسمة، أما بعد القسمة نعم مثل غيره تجب الزكاة في ماله إذا استقبل به حولا، لأنه لا يملكها على رواية، يعني ما كان ربحا له لا يملكه، الرواية الثانية يملكه لكن ملك ناقص، لو خسر المال ردت فيه، لأنها وقاية لرأس المال ولا يختص المضارب بنمائها. يعني هل 40,000 التي بين رب المال والمضارب ما يختص المضارب بنماء 20,000؟ 20,000 كذلك إذا أجاب الله بها مكسب زيادة فهو بينهم مناصفة كذلك، وهكذا كل ما يحصل من ربح فهو بينهم، وما يحصل من خسارة يرجع الربح الأول يقي رأس المال الأول. ولا يختص المضارب بنمائها يعني بربحها ومكسبها. واختار أبو الخطاب أنها جارية في حول الزكاة لثبوت الملك فيها. أبو الخطاب رحمه الله يقول هذه 100,000 أصبحت 180، 140 مثلا، زكوا 140 لأنكم ملكتم بالمئة 140 الحمد لله، فزكوا الجميع. القول الأول يقول لا، لا تزكوا إلا 120 اللي هي للمالك الأصلي، يملك ماله يملكه يزكيه. 20,000 موجودة الآن لكن ما قسمت، فهي من حساب رب المضارب اللي هو العامل. يقال للعامل زك، يقول لا ما قبض شيء، أنا يقولون لأن البضاعة ربحت ولك منها 20,000 لكن ما قبض شيء، يجوز أنها باسر تخسر فيأخذون 20,000 ترجع فيها، ما لي فيها شيء. فهذا هو السبب. وأبو الخطاب رحمه الله يقول لا، هذه التجارة 100,000 أصبحت 140 زكوها جميع، وما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده، فإذا زكوها فذلك أفضل وأطيب وحفظ للمال وتنمية له وسلامة له من العاهات والآفات والحوادث، لأنه ما هلك مال في بر أو بحر إلا بمنع الزكاة. والزكاة نماء للمال وزيادة له وبركة فيه، فلو أخرجوها لكان أفضل بلا شك. لكن عند المحاصة هل تجب أو لا؟ يقول القول الأول لا تجب فيه الزكاة، عند أبي الخطاب يقول تجب، لأنه مال نما من هذا المال، فهذا مملوك، ملكه رب المال أو ملكه العامل كلهم، هذا مالهم، فيجب أن تخرج منه الزكاة. لا يقال هذا المال لا يدرى لمن، يدرى هذا المال بين هذين الاثنين، تخرج الزكاة من ربحه. ولعل هذا والله أعلم هو أقرب وأسلم للمال وأبرك له، إذا نظروا تجارتهم فأحصوها فأخرجوا الزكاة منها كاملة غير منقوصة فذلك خير لهم. وفي المغصوب والضال والدين على من لا يمكن استيفاؤه منه لإعسار أو جحد أو مطل روايتان، إحداهما لا زكاة فيه لأنه خرج عن يده وتصرفه أشبه دين الكتابة، ولأنه غير نام فأشبه الحلال. والثانية فيه الزكاة لأن الملك فيه مستقر ويملك المطالبة به، فوجبت الزكاة فيه كالدين على ملي. هذا نوع آخر من أنواع المال. وفي المغصوب والضال والدين على من لا يمكن استيفاؤه منه لإعسار أو جحد أو مطل روايتان، الرجل عنده 100 من الإبل، ابتدأ حولها في رمضان وهي سائمة واستمرت سائمة من رمضان إلى محرم إلى صفر ثم ضاعت، وجاء رمضان وهي ضائعة لا يدرى هي في بر أو بحر، حية أو ميتة، هل تجب فيها الزكاة أم لا؟ هذه صورة. ثانيا، رجل عنده 100 من الإبل يبدأ حولها في رمضان، هي عنده في رمضان إلى محرم إلى صفر، في صفر تسلط عليها ظالم فاغتصبها، فجاء رمضان وهي مغصوبة، فهل تجب فيها الزكاة أو لا؟ رجل بين يديه تجارة يتاجر، حوله في رمضان يتاجر بها في رمضان وشوال إلى محرم إلى صفر، في صفر دينها، باعها على شخص دينا، فتبين أن هذا الذي استدانها فقير معسر لا يستطيع السداد، أو تبين أنه مماطل، أو تبين أنه لا يستطيع صاحبها أن يستوفيها منه لأنه دينها على أبيه ولا يستطيع ولا يجوز شرعا أن يشتكي والده، وكل ما قال لأبيه ألا تسدد يا أبتي يقول له اترك هذا الكلام، ينزره فيسكت الولد، أو يكون عند شخص آخر ما يستطيع أن يشتكيه لكونه ذا ولاية أو ذا سلطة ولا يستطيع شكايته. المال الأول ضال، المال الثاني مغصوب، المال الثالث لا يمكن استيفاؤه لأنه عند معسر فقير وإلا يسدد لكن ما عنده شيء، المال الرابع عند مماطل، المال الخامس عند غير مالي، وغير المالي يشمل إما لكونه لا يستطيع شكايته أو لكونه من أبويه ما يستطيع أن يرفع أمره للحاكم، أو لكونه هو الحاكم نفسه لا يستطيع أن يشتكيه على أحد، هذا يقال عنه غير مالي. المال السادس في أثناء الحول جحده من هو عنده، مجحود أنكر، فحال الحول وهو على هذه الصفة هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ قولان روايتان، إحداهما لا زكاة فيه لأنه ضل ضاع مغصوب عند مماطل مجحود، وهكذا كيف نزكي مال ما بيدنا منه شيء؟ قالوا لا زكاة فيه لأنه غير قادر عليه فهو خارج عن يده وتصرفه وهو غير نام، ما في زيادة، يأمل من الله جل وعلا أن يعود إليه برأس ماله فقط، ما يأمل زيادة ولا يفكر بالزيادة. قالوا هذا لا تجب فيه الزكاة لأنه ليس في يده ولا يستطيع التصرف فيه ولا ينمو، فهذه ما دام أنه حصل عليه هذه الصفة فقد انقطع الحول وأصبح لا زكاة فيه. قول آخر، رواية أخرى، قالوا لا، هذا فيه الزكاة، فيه الزكاة، هذا ماله، وربما تكون الزكاة سببا لرده إليه يزكيه، نوجب فيه الزكاة، لكن هل يخرجها الآن أو إذا استلم؟ نقول لا، نمهله إذا استلم. روايتان، رواية تقول لا يجب فيه الزكاة إطلاقا، جاء ولا ما جاء ما يجب فيه الزكاة. الرواية الأخرى تقول يجب فيه الزكاة، لكن لزوم إخراج الزكاة عندما يقبض، إذا قبض يزكي وإذا ما قبض فلا يزكي. الفرق بينهما أن الرواية الأولى تقول انقطع الحول، إذا أتى يستقبل به حولا جديدا. الرواية الثانية تقول لا، الحول مستمر، حول حولين ثلاثة أربعة يزكيه، لكن لا نلزمه بالسداد الآن، بدفع الزكاة الآن، لأنه ليس في يده شيء، فمتى ما جاء يزكى. روايتان. وللعلماء رحمهم الله في الدين على غير الملي ثلاثة أقوال، يعني دين على معسر، أو دين على مماطل، أو دين على إنسان ما تستطيع أن تأخذه منه، إن طابت نفسه أعطاك وإلا تعذرك ولا يعطيك شيء، ولا تستطيع أن تقول شيئا بين يديه، إما لكونه أب والأب لا يجوز أن يشتكيه ابنه، أو لغير ذلك. هذا للعلماء رحمهم الله في ثلاثة أقوال. القول الأول كما هو في الرواية الثانية أنه تجب فيه الزكاة في كل عام. الرواية الثانية، القول الثاني أنه إذا قبضه زكاه لعام واحد. القول الثالث أنه إذا قبضه استقبل به حولا جديدا، يعني مثل الرواية الأولى، استقبل به حولا جديدا، لأن الفترة السابقة راحت ولا استفاد منها، فمتى ما قبضه يستقبل به حولا جديدا. ثلاثة أقوال، وهذا كثيرا ما يحصل، يكون الإنسان له حق مال كثير عند إنسان معسر ولا يستطيع أن يسدد، وقد يوجد من يسدد عنه في المستقبل، فإذا استلمت حقك بعد سنتين أو ثلاث أو أربع، هل تجب عليك الزكاة في كل سنة، أم تستقبل به حولا جديدا، أم تزكيه لسنة واحدة؟ لعل الأقرب والله أعلم الذي اختارها جمع من العلماء، ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن المرأة يزكيه لسنة واحدة، إذا قبضه وقد مضى عليه خمس سنوات عند صاحبه وهو معسر فزكيه لسنة. ولا خلاف في وجوب الزكاة في الدين الممكن استيفاؤه، ولا يلزمه الإخراج حتى يقبضه فيؤدي لما مضى، لأن الزكاة مواساة، وليس من المواساة إخراج زكاة مال لم يقبضه. ولا خلاف في وجوب الزكاة في الدين الممكن استيفاؤه، هذا بخلاف ذاك، هذا دين لك عند زيد، متى ما قلت له سلمني حقي قال حاضر سلمك حقك، هذا لا شك أنها تجب فيه الزكاة في كل حول، حتى وإن بقي عنده خمس سنوات، فأنت في كل سنة تزكيه. مثلا أقرضت أخاك مبلغ من المال فبقي عنده سنة سنتين ثلاث خمس سنوات وهو ملي، متى ما قلت له يا أخي أعطني حقي قال حاضر، لكن أنت سهلت وتركته عنده ولم تطالبه به، نقول يلزمك تزكي في كل سنة، وليس بقاؤه عند أخيك يسقط عنك الزكاة، لا، ما دام أنه ملي متى ما طلبته المال أعطاك إياه فزكيه في كل سنة. نعم، لكن ما يطالب بالزكاة إلا إذا قبض المال، فإذا قبض المال يزكيه لسنتين أو ثلاث أو خمس أو عشر. نعم. وظاهر كلام أحمد أنه لا فرق بين الحال والمؤجل، بين الحال والمؤجل، لأن المؤجل مملوك له، تصح الحوالة، الحوالة به والبراءة منه. وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه لا فرق بين الحال والمؤجل. إذا كان لك مال دينا على شخص مؤجل لكنه يسلمك عند حلول الأجل، فهذا تجب الزكاة فيه كل حول، سواء قبضته أو لم تقبضه لتأجيله فتجب الزكاة، لكن لا نلزمك بدفع الزكاة إلا إذا قبضته، وما دمت لم تقبضه فلا، فانتظر، لكن الزكاة واجبة عليك في الحال والمؤجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.